تقدم معنا تبويب البخاري رحمه الله باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، وقرأنا الأحاديث التي في الباب. تضمن الباب حديثين: حديث أبي قتادة ولفظه إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه، هذا لفظ حديث أبي قتادة. وحديث أنس جاء بألفاظ، ومنها: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وهكذا أيضا لفظ الآخر، وهو قريب من لفظ حديث أبي قتادة: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة الحديث. فقرأنا حديثين في الباب، ولم نتكلم على ما يتعلق بهما من الفوائد. فمما ذكره الحافظ هنا مما يتعلق بفوائد حديثي الباب، قال: واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد، وهذا واضح الدلالة وإن تأوله الحافظ وقال فيه نظر، والصحيح أنه ليس فيه نظر، فإن دخول الصبيان المساجد جائز بشرطه ألا يلعبوا في المسجد ويحصل منهم ضجة وتشويش على المصلين، فإن لم يكن كذلك فلا بأس بإدخالهم المساجد إذا لم يكن هناك تشويش على المصلين ولا ضجة ولعب كثير مما لا يليق بالمسجد، وغير ذلك مما يحصل ربما من صغار السن، الصبيان دون 7 سنين ربما إن لم يحفظ تجعل له حفاظات ربما يبول في المسجد ويصدر منه بعض الأشياء التي لا تليق بالمساجد. فإذا كان يتحفظ الصبي، وهكذا أيضا ما ذكرناه آنفا من عدم التشويش على المصلين، ويحافظ عليه أبوه ويكون قريبا منه إذا صلى الأب، فما المانع من إدخالهم المساجد؟ وقد سمعت في ذيل الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزم على الإطالة في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيوجز رحمة بأمه. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أنه لا بأس بإدخال الصبيان المساجد ما لم يكن منهم ما أسلفنا ذكره من اللعب الكثير والتشويش على المصلين والإزعاج، وهكذا مما لا يليق بالمسجد من البول والخراء وغير ذلك، فلا بأس من إدخالهم، لا مانع من ذلك. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ومنها حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه وهو يصلي، فإذا أراد أن يركع وضعها وإذا رفع حملها، وكان في صلاة جماعة والصحابة ينقلون عنه هذا الشيء، وليست الصلاة في بيته بل في المسجد، وأدخل أمامه وحملها ووضعها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. هذا في إدخال الصبيان إلى المساجد ذكورا وإناثا. وهكذا أيضا دخل الحسن والحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فنزل من على منبره واستقبلهما وقرأ قول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا فيه إدخال الصبيان، فإن الحسن والحسين دخلا المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وكان عليهما حلة حمراء، فنزل رسول الله من على المنبر يستقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهكذا ارتحله الحسن وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ونقل الصحابة ذلك، نقل الصحابة ارتحال الحسن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهكذا قال عمر: نام يا رسول الله الصبيان أو النساء والصبيان، لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العشاء وكان يحب ذلك وقصد ذلك، ولولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما تأخر على خلاف العادة جاءه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله نام النساء والصبيان. ففيه دلالة على إدخال النساء والصبيان المساجد أو إدخال الصبيان المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم فما حاله؟ جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا الحديث لا يثبت، فلا تقوم به حجة على المنع، وإن صح فيحمل على ما تقدم جمعا بين الأدلة إن كان يصدر منهم تشويش وما لا يليق بالمساجد. فلا بأس بإدخال صبيان المساجد، ولا مانع من ذلك للأدلة التي ذكرناها، والله أعلم. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من النهي أي عن إدخال الصبيان المساجد فبنوا ذلك على هذا الحديث، وهذا الحديث لا يثبت، وجاء ما يعارضه في الصحيحين كما سمعته. قال: واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر. ما فيه نظر؟ بل النظر في النظر، لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد، هذا تكلف ونصرة للمذهبية، والصحيح أن هذا النظر هو الذي فيه نظر. فإن استقام لكم هذا التعليل في هذا الحديث فلا يستقيم لكم في حديث الحسن والحسين واستقبال النبي عليه الصلاة والسلام لهما ونزوله من على منبره عليه الصلاة والسلام، ولا يستقيم لكم في حديث أمامة وحمل أمامة. فالحق أن من أخذ بالمذهبية وأراد أن ينصر المذهب الذي فيه أنه لا يصلح دخول الصبيان يتعب، فإن أجاب عن حديث يتعب في الجواب عن غيره، فدخول الصبيان المساجد لا مانع منه بشرطه. وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، وهذا هو على الصحيح أيضا، فإن من أهل العلم من كره دخول أيضا النساء المساجد وشهود الجماعة مع الرجال، واستدل بحديث لا يثبت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن المساجد أو عن دخول المساجد وشهود الجماعة مع الرجال وجماعة الرجال، وهذا الحديث لا يثبت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن المساجد وصلاة الجماعة مع الرجال أو الجماعة مع الرجال، هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد جاء في الصحيحين ما يعارضه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أقام بعض أهل العلم عليه النهي، وذكر من المنهيات دخول النساء المساجد، ذكر أنه من النهي. وفي هذا الحديث كما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإطالة فيوجز حتى لا تفتن أم الصبي تسمع بكاءه فتفتن بذلك فتشغل في صلاتها ولا تأتي على صلاتها وأداء صلاتها، هذا من باب الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام والشفقة. فهذا الحديث لا يثبت، نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن شهود المساجد، هذا حديث لا يثبت. وهذه الأحاديث كما ترى في الصحيحين، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالمؤمنين، رؤوف رحيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهو جاء مزكيا وجاء رحمة عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله أرسل رحمة للأمة أجمع، سواء كانت أمة الإجابة أو أمة الدعوة، فهو مرسل رحمة، أجابه من أجابه وأعرض عنه من أعرض، فاستفاد من أجابه فازداد خيرا، وكان أحظى الناس بهذه الرحمة المهداة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للأمة. وهكذا أيضا استدل بعض أهل العلم على جواز تصويل الركوع والمد منه إذا أحس الشخص بإقبال رجل، إذا أحس الإمام بإقبال رجل قادم وآت للصلاة ويريد أن يدرك الركعة الأولى مثلا، أو يدرك هذه الركعة إن رفع الإمام منها فاتته، على الصحيح أنه يدرك بإدراك الركوع، فينتظره الإمام إذا أحس بشيء وسمع شيء من خفض النعال أو سمع شيء من يعني الجلبة أو غير ذلك، يتحدثون مثلا وهم يريدون قد سمعهم يقصدون الصلاة، فالذي يظهر أنه لا بأس أنه يمكث قليلاً في الركوع حتى يدرك إخوانه الركوع إذا أحس بهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجز في الصلاة لأجل المرأة فمن باب أولى، والله أعلم، أن الشخص يطيل قليلاً إذا ركع وأحس بقدوم بعض الناس لأجل الإدراك، لأجل الإدراك أن يدرك إخوانه الركوع معه فيدركون به الركعة، فلا بأس بذلك. ومن أهل العلم من منع هذا، والصحيح أنه يجوز ما لم يشق على أصحابه، فإذا كان سيشق على المأمومين فلا يطيل من أجل فلان يأتي ويدرك الركعة، هذا هو الصحيح وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وأما بعض الشافعية وهو قول الشعبي والحسن عبد الرحمن فرأوا أنه يطيل ولم يأتوا بهذا القيد، فلا بأس أن يطيل في الركوع لأجل أن يدرك بعض المصلين الذين تأخروا أحس بقدومهم ولم يذكروا هذا القيد ما لم يشق على أصحابه، وهذا القيد معتبر إن شاء الله، فلا بأس أن يطيل في ركوعه إذا أحس الإمام ببعض الناس بأنه داخل يطيل، ما فيه مانع ما لم تكن في الإطالة مشقة على إخوانه وعلى المصلين الذين جاءوا من أول الصلاة ومن أول الركعة. ومن أهل العلم من رأى الكراهة وأنه ليس له أن يطيل الركوع من أجل زيد وعبيد فهذا يكره، وهذا قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة أنه يكره أن يطيل الركوع من أجل أن يدرك فلان، بل يصلي كعادته المعلومة ولا يطيل من أجل فلان. ومن أهل العلم من رأى بطلان الصلاة إذا أطال في ركوعه لأجل فلان فهذه زيادة في العمل، زيادة في الصلاة وعمل الصلاة، فتكون على هذا الصلاة باطلة. ومنهم من بالغ في ذلك فقال إذا أطال من أجل قدوم فلان وإدراك فلان فهذا شرك، هذا شرك، وهذا كله غير صحيح. والصحيح هو ما ذهب إليه أحمد أنه لا بأس أن يطيل في الركوع شيئا يسيرا بشرط ألا يشق على من حضر الصلاة والركعة معه، فإن كان سيشق عليهم فلا يطيل من أجل غيرهم. هذا إن شاء الله هو الصحيح، وهناك أقوال أخرى، لكن هذا الذي يظهر ويؤيده هذا الحديث، وهكذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وأصله في الصحيحين وفيه زيادة عند أبي داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. قال الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو أبو قتادة قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكان يطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. قال أبو قتادة فظننا أنه يريد أن يدرك بهذا الناس الركعة الأولى، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يطيل في الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس، أو يطيل في الركوع قليلا من أجل أن يدرك الآتي إذا أحس به، فلا مانع من ذلك. فهذا هو الصحيح، وهذا جل ما يتعلق بهذا الحديث. فنقرأ ما ذكر الحافظ أيضا ما يتعلق به. قال قوله فيخفف بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه فيقرأ بالسورة القصيرة، وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة، سمع بكاء الصبي فقرأ بالثانية بثلاث آيات. والمقصود يخفف أي في القراءة، فالتخفيف المقصود به كما جاء في بعض الروايات أي في القراءة، فيقرأ بالسورة القصيرة. قول أن تفتن أمه أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه، وهذا كما ذكر الحافظ فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومراعاة الأحوال. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا لما سمع بإطالة بعض أصحابه، إن منكم لمنفرين فإذا صلى أحدكم بالناس فليوجز فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة، كل ذلك من باب الشفقة بالناس. وهذا قوله وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي أشرت إليه آنفا قوله هذا فعله أنه يوجز من أجل أنه يسمع بكاء الصبي رحمة بأمه. قال: قول أن تفتن أمه أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها بوكائه. وزاد عبد الرزاق من عن مرسل: عطاء أو تتركه فيضيع. صحيح، ربما تتركه فيضيع ويذهب يمينا وشمالا. وينبغي للرجل إذا صلى أن يكون ولده غير المميز قريبا منه، فإنه يلتهي عن صلاته ببعده عنه، فإذا سمع بكاء ولو لم يكن بكاء ولده يظنه بكاء ولده فيشغل، وهكذا تأتي الوساوس فيظن أن الولد قد ذهب يمينا وشمالا فيشغل أكثر وأكثر عن صلاته، ولا يأتي ربما وترك اللازم فيها وهو الخشوع الواجب، يتركه لأجل تلهيه عن ولده أو عن صلاته بولده. فينبغي للشخص أن يدني ولده منه وأن لا يكون بعيدا عنه. وإذا شعر أنه ربما يطول الإمام ويكون الإمام قليل الفقه يسمع بكاء الصبيان، وهذا يصيح وهذا يصيح، وربما تتضرر الأم وهو لا يبالي، يواصل في الإطالة فيخرج من الصلاة إدراكا لولده ورحمة بهذا المسكين، يخرج من الصلاة. وهل هذا الحكم في الأم وفي أيضا كذلك الرجل؟ فمن أهل العلم قال: وجد الأم ليس كوجد الرجل، فإنما هذا خاص بالمرأة، فإن وجدها أعظم وحزنها على ابنها أعظم. والذي يظهر أنه كذلك حتى الأب فله ما له من الحزن على ولده إذا سمعه يبكي، لكن المرأة أكثر. فعلى هذا والله أعلم، إذا أدخل الأب أيضا وبكى الصبي كان شديدا على أبيه فقد أباه، فإذا أوجز الإمام لا بأس بذلك من أجل هذا، وإلا من خصه بالأم، والحديث جاء في الأم لأن وجدها أكثر من وجد الأب ووجد غيره أيضا. قال: قوله حدثنا سعيد هو بن أبي عروبة تقدم، والإسناد كله بصريون، وكذا ما بعده موصولا ومعلقا. قوله وأنا أريد إطالتها فيه أن من قصد، وهذه فائدة أيضا تتعلق بالحديث لم نذكرها، ذكرها الحافظ هنا، فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب، بهذا القيد بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب، حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائما ليس له أن يتمه جالسا. فهذه مسألة خلافية، من دخل في الصلاة ونوى الإطالة، والإطالة مستحبة وليست بواجبة، ثم عرض له عارض فلم يستطع معه الإطالة فلا بأس أن يوجز وأن يختصر، ولا يقال يجب عليك ما دام قد نويت أنك تطيل. وهكذا من نوى أنه يصلي النافلة قائما ولا يجلس فيها، ثم عرض له عارض حمله على الجلوس وجعله يجلس فلا بأس أن يجلس، وإن لم ينوي الجلوس ابتداء بل نوى أنه يقوم في جميع النافلة من أولها إلى آخرها يبقى قائما مع السجود وركوع طبعا ولا يجلس. فهذا هو الصحيح، أن من نوى أن يأتي بشيء مستحب ثم عرض له عارض جعله يترك هذا الذي قد نواه ابتداء أن يأتي به فلا بأس أن يتركه، ما فيه مانع، أما الواجب فيأتي من واجب والركن يأتي به، ولا يصلح أنه لعارض من العوارض يترك الركن تبطل الصلاة. وهكذا الواجب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأما ما لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعني بعض الواجبات إذا كان لم يستطع عليها هذا شيء آخر، وإلا الأصل أنه يأتي بها، فمن ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من قال صلاته صحيحة مع الإثم، لأن الصلاة تبطل بترك الركن لا بترك الواجب. وقول أحمد ليس ببعيد، أن من ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته ليس ببعيد. هذه المسألة خلافا لأشهب. ومثل ذلك لو نوى أن يقنت في الوتر مثلا، نوى أن يقنت في الوتر ثم رأى أنه يترك القنوت، رأى أنه يترك القنوت ولا يأتي به، لا مانع، لأن قنوت الوتر مستحب على قول بعض أهل العلم مستحب. ومن أهل العلم من يرى ضعف الحديث زيادة في الوتر يقول لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر، هذه قنوت الوتر لم تثبت، يعني زيادة التقييد بالوتر، لكن هذا المشهور الأول. فإذا نوى الشخص أنه يقنت في الوتر ثم بدا له أنه إيش؟ أنه لا يقنت، هل يخل بصلاة هذا؟ لا يخل بصلاة، لأن قنوت الوتر مستحب وليس بواجب. وهكذا أيضا نوى أن يأتي بالوتر مثلا ثلاث ركعات مع بعض ثم رأى أنه يجلس في الثنتين فسلم من ثنتين ثم أتى بالواحدة، لا بأس بذلك ولا يخل بصلاته إن شاء الله. فالحاصل هذه فائدة، من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب بهذا القيد لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب، فإنه يرى أنه يجب عليه الوفاء به. فمن نوى أن يصلي النافلة قائما فليس له أن يجلس عند أشهب، وعند جمهور أهل العلم من نوى أن يصلي النافلة قائما ثم رأى بدا له شيء أو لم يبدو له شيء، أو يعني حرض عارض أو لم يعرض عارض، رأى أنه يجلس لا مانع من ذلك، ما فيه مانع. فعندما نسأله قبل أن نختم درسنا ونترك المجال لضيوفنا، عندما نسأله هل يجوز إدخال الصبيان المساجد؟ نعم يجوز. ما هو الدليل؟ هذا الذي بين أيدينا وأدلة أخرى أشرنا إليها. وهل للنساء يأتين المسجد ويصلين جماعة مع الرجال؟ نعم أحسنت. والحديث الذي ذكر ما حاله في منع النساء ضعيف لا يثبت، وهذا الحديث كما ترى بالصحيح. وهكذا أيضا لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهل يجوز للجنب أن يأتي المسجد يجلس في المسجد؟ ولا يجوز، لأن هذه من الأشياء المنهي عنها. الصبيان ذكرها بعض أهل العلم، الصبيان دخول الصبيان ودخول النساء، وهكذا مكوث الجنب في المسجد عنده. نعم لا بأس بذلك، كما جاء عن عطاء الخرساني رضي الله رحمه الله تعالى قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة، فيخففون الجنابة بالوضوء. فإذا أراد الشخص أن يجلس في المسجد يخفف جنابته بالوضوء وهو على جنابة. بعض طلاب العلم ربما يكون في المسجد يشق عليه أن يغتسل في البرد، يشق عليه فيحصل له جنابة يحتلم مثلا، ننصحه يذهب يتوضأ ويجلس في المسجد يتوضأ كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما نقل ذلك عطاء عنهم: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء الصلاة. فإذا توضأ الشخص وضوء الصلاة لا بأس إن شاء الله يخفف جنابته ويجلس في المسجد، وإن لم يتوضأ حتى وإن لم يتوضأ فلا مانع من ذلك. والحائض يجوز لها أو لا يجوز لها؟ انتهت المسجد تحضر المحاضرة يجوز لها على الصحيح أيضا. وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ضعيف أحسنت، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل درسنا وما يتعلق به، والله أعلم. وقد زارنا إخوان أفاضل من بلاد بور، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا الشيخ أبو موسى عبد الله حبليل وأخونا نبيه علوان حفظهم الله جميعا، فلهم دعوة طيبة ولهم عناية بالتدريس وبالعلم، وازدهرت بهم بلاد بور واستفاد أبناء بور منهم، فهنيئا لطلاب العلم إذ أقبل الله بقلوب العباد عليهم والاستفادة منهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فعندهم حصيلة طيبة في علوم شتى، ويحبون الهدوء والسكينة والتواضع لله سبحانه وتعالى، وبهذا يرفع المرء. حياهم الله أهلا وسهلا بهم. وهكذا إخواننا من لحج زارنا جماعة أيضا آخرون من بلاد لحج، فأهلا وسهلا بهم، وما أدري من معهم، من ما أخبرت بمن معهم، ولكن حياهم الله ومرحبا بهم. وإن شاء الله الكلمة الآن لأخينا أبي موسى حفظه الله تعالى، ثم لإخواننا أصحاب لحج بعد الصلاة إن كان فيهم أحد يرغب في إخوانه، فحيا الله الجميع وأهلا وسهلا بهم. الحمد لله رب العالمين. طيب هذه فائدة تتعلق بدرسنا من مجموع الفتاوى. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به، حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر سورة التكوير وسورة الزلزلة. أما سورة الزلزلة نعم، انظر لنا سورة التكوير هل قرأ بها في الفجر؟ فينبغي الإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها، درجهم إليها شيئا بعد شيء، فلا يبدأهم بما ينفرهم عنها، بل يتبعوا السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أما الناس من يخفف بهم فإن منهم السقيم والكبير وذا الحاجة، أخرجاه في الصحيحين. وقال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قد نسي. وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته، وكان عمر يسبح في الركوع نحو 10 تسبيحات وفي السجود نحو 10 تسبيحات. فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب، وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يزيد على ذلك وأحيانا ينقص عن ذلك، إلى آخر كلامه. جزاك الله خيراً.